وهنا لابد يعني في هذا المقام أن ننوه على أمرين. الأمر الأول، الناس في العلماء طرفان ووسط. الطرف الأول هم الذين جفوا العلماء، وهم الذين هجروا العلماء، وهم الذين ابتعدوا عن حلق العلم، وهم الذين شوهوا صورة أهل العلم بالسب والتشنيع والوقيعة في أعراضهم من غير مبرر أو نحو ذلك. وقد حذر العلماء من هذا الأمر كما ذكر الإمام ابن عساكر عليه رحمة الله في كتابه تبيين كذب المفتري، قال: اعلم أخي وفقني الله وإياك لكل خير، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في متنقصهم معلومة، فمن وقع فيهم بالثلب ابتلاه الله جل وعلا قبل موته بموت القلب. هذه سنة الله جل وعلا، من وقع في العلماء بسبهم والتشنيع عليهم وتشويه صورتهم في الداخل والخارج في المجالس الخاصة وفي المجالس العامة، فإن الله سبحانه وتعالى يزلزل عرشه، والله جل وعلا يذهب علمه. ولهذا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب تاريخ الإسلام في ترجمة أبي عبد الرحمن عبد الله ابن مسلم البصري الأفطس، قال الذهبي رحمه الله تعالى: وكان يتنقص ويزدري العلماء، فكان يقول: سفيان يكذب، يعني سفيان بن عيينة، والقطان الأحول، وفلان وفلان. وهكذا يقول الذهبي: عادة الله في من يتنقص العلماء مات حقيرا، مات حقيرا، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فإن من تنقص العلماء حرمه الله سبحانه وتعالى أولا علم العلماء، وحرمه الله سبحانه وتعالى البركة في وقته وفي ماله وفي علمه إن ثم عنده علم، وفي كل ما يبذل. وهذا تنهجه كثير من الطوائف، كثير من الطوائف ينهجون هذا المنهج وهذا المسلك الخطير، وهو الوقيعة في أهل العلم. لأن الناس إذا فقدوا الثقة من العلماء اتجه الناس إلى من؟ إلى من يتكلم بأبواق الحزبية وأبواق البدع والضلال، ويدعون الناس إلى بدعهم وضلالاتهم. وتصدر الجهلة الذين إذا سئلوا وأفتوا ضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. فمن هذه الطوائف الخوارج الذين أولا طعنوا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكفروهم وخرجوا عليهم، ومن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يتجه الناس إليهم. لأنه إذا سقط صفوة الناس وسقطوا من أعين الناس وفقدت الثقة بهم، فإن الناس يرغبون عنهم ويتوجهون إلى من يحاول إسقاطهم، ويريدون أن يلموا شعث الناس حولهم. لكن سنة الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا لا يوفقهم. وكذلك من تلك الطوائف الجهمية أهل البدع والضلال الذين ينكرون الصفات والأسماء، والمعتزلة، وعلى رأسهم عمرو بن عبيد هجر حلقة الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله، وكان يقول أن هؤلاء علماء لا يعرفون إلا أحكام الحيض والنفاس وما أشبه الليلة بالبارحة. يقول أهل الحزبية المعاصرة في هذا الزمان طعنا في علمائنا وكبار أئمتنا المعاصرين أن هؤلاء لا يفقهون فقه الواقع، ولا يعلمون شيئا مما يدور للمسلمين في أنحاء العالم، إنما هؤلاء علماء حيض ونفاس، يقتدي متأخرهم بمتقدمهم. أسلاف هؤلاء أمثال هذا الرجل عمرو بن عبيد الذي رماه بعض أهل العلم بالزندقة، وبنحو هذا الأثر أخرج الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث أن بعض الزنادقة كان يطعن في المحدثين وأنهم لا يفقهون إلا فقه الحيض والنفاس ونحو ذلك. وليست هذه في الحقيقة منقصة، فإن الواحد منهم إذا حاضت امرأته أو حصل لها ما حصل يهرع إلى أهل العلم، ولا يجد لها حلا إلا إذا رجع لأهل العلم، فهم يعلمون هذه الأحكام ويعلمون غيرها، وهم لا يعلمون فقه الواقع فضلا أن يعلموا غيره، لأنهم يدعون علم فقه الواقع. وكذلك من الطوائف التي تحذر من العلماء والتي تنفر عن العلماء طوائف شتى في هذا العصر. فمن تلك الطوائف من ينتسب إلى جماعات كبيرة في أنحاء العالم مثل جماعة الإخوان ونحو ذلك، فهم يحاولون إسقاط العلماء، فتارة يقولون بأن العالم الفلاني عالم ليس عنده فقه في دين الله، وتارة يقولون ليس عنده سياسة، وتارة يقولون ليس عنده فقه للواقع، وتارة يقولون بأنه ليس عنده إدراك، أو أن الذين حوله يشوشون عليه. فطعنوا في العلامة ابن باز رحمه الله تعالى بذلك، وطعنوا في العلامة ابن عثيمين، وطعنوا في العلامة الألباني، وطعنوا في العلامة شيخنا الوادعي، وطعنوا في العلامة الشيخ ربيع، وطعنوا في العلامة الشيخ عبيد الجابري، وكذلك الشيخ صالح الصحيمي، والشيخ أحمد النجمي، والشيخ محمد بن أمان الجامي، حتى أن بعضهم يستهزئ بالشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى، وهو له جهود مباركة في نشر التوحيد والتحذير من البدع وأهلها والتنفير عن أهل البدع، يستهزئ بهم في طريقة كلامه، لأن الرجل كما تعلمون أعجمي، لكن الله جل وعلا رفع منزلته بالعلم والتوحيد ونشر السنة. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل نصيبا لكل من ينشر السنة ويدافع عنها من قوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، وجعل نصيبا لكل من يعادي السنة وأهلها من قوله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر. وكذلك في هذا الزمان ممن يشوه صورة أهل العلم ويحاول أن يظهرها بمظهر مشوه الرجل الذي يقال له أبو الحسن المأربي القاطن في اليمن في مأرب، فإن هذا الرجل حمل حملة عشواء على أهل العلم والفضل وعلى أهل الصدق والاتباع وعلى أهل السنة ليشوه صورتهم، فإذا شوهت صورتهم ونزعت الثقة منهم توجه الناس إليه وإلى أمثاله، لكن الله سبحانه وتعالى جعل تدبيره تدميرا عليه، ورد الله سبحانه وتعالى كيده في نحره، فشن حملة عشواء على العلامة الإمام الذي هو حامل لواء الجرح والتعديل الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله ووفقنا وإياه لكل خير، وسدد قولنا وقوله وعملنا وعمله، لكن الله سبحانه وتعالى رد كيده في نحره وانقلب السحر على الساحر. وكذلك من ينهج منهجه فتراهم يلمزونهم بالغلو، وتارة يلمزونهم بعدم فقه الواقع، وتارة يلمزونهم بالتناقض، وتارة يلمزونهم بأنهم يتتبعون عثرات يقولون المسلمين أو يقولون أهل الإيمان أو يقولون أهل السنة، وفي الحقيقة إنما التتبع لتصفية الصف، وفي الحقيقة إنما التتبع لنشر السنة وضحض البدع وبيان أهل المخالفة الذين يخالفون أهل السنة والجماعة والذين يطعنون في دين الله جل وعلا. فهؤلاء كذلك يسيرون على هذا المنهج، فترى كثيرا منهم إذا ذكر أحد العلماء فتجدهم يتنقصونه وتجدهم يذمونه وتجدهم ربما يروجون في أوساط من لا يعرف العلماء أو من لم يلتقي بالعلماء أو من لا يعرف طريقة العلماء، تجدهم يتنقصونهم ويقولون هؤلاء غلاة وهؤلاء متشددون وهؤلاء جراحون وهؤلاء كذا وكذا، فنسأل الله السلامة والعافية. فهذه طريقة تجتنب، وهذه طريقة يحذر منها، وهذه طريقة ليست هي طريقة السلف بل هي طريقة أهل البدع والضلال، كما قال الإمام أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله، فإن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر، لا شك أن هذا من الوقيعة في أهل الأثر والوقيعة في علمائنا وتنفير الناس من علمائنا، فإن الثقة إذا فقدت منهم زرعت الثقة بمن ليس أهلا، إذا فقدت الثقة بهؤلاء العلماء الأجلاء كالشيخ صالح الفوزان أو كالشيخ صالح بن محمد الحيدان مثلا أو كالشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي أو الشيخ عبيد الجابري أو الشيخ صالح الصحيمي أو غيره من العلماء الأجلاء، فإن الناس يتجهون إلى أهل البدع والضلال ويتوجهون إلى أهل الزيغ.